عندنا اللي ما عنده يعني تفسير كثير عنده استعمار جنرال سكتني سرناها اللي يريد استعاره ايضا، فهي هذه المسابقه تقول مسابقه علميه تحديد السوره القاف واعرابها وتفسيرها واحكامها التجويديه واعجازها العلمي عن التفاسير التاليه. تفسير ابن كثير، من تفسير في يوم الرحمن، تفسير ابن عاشور، تفسير ابن عطيه، معاوية التفكر، دقائق التدبر. ويكون الامتحان بعد الثالث والرابع، وكل من ينجح في الامتحان الى 77 فما فوق، لان 10 مجلدات من كتب العلم. حقيقه ما نعلن عنها علاقة. ان شاء الله. اذا وجدت فائده ان شاء الله. كون مثل سائل وما اشبه ذلك. لان دزينا لهم ان شاء الله خلاص. اي. لا احد يجد منهم احد عند احد مقرب رجع. ما هي موجوده يعني. حسب 9 مصفيت نخرج الحديث 2201 صحيح؟ فين 152 لا بد كان عندي فيها عاد خاصة بإذن الله، بس أنت تحس الموعد اللي عاد أنت كان ما مر ما طول عندك إيه من كتاب البيوع كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيرا منه بالطبع السطر هذا اللي أبو حارس شيخ ليه تسحب لك كم نصفة مدن خليها مكاضة هاي اللي مدافعة ثلاثة سنة قريبات عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن قردزبة البخاري الجحفي رحمه الله تعالى وأزل الله له الثواب على هذا الكتاب وأدخله الجنة بغير حساب وجمعنا ووالدينا وإياه في الفردوس الأعلى. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه أي معناه ماذا يصنع ليسلم من الربا، إن أراد أن يتمر بتمر أفضل ماذا يصنع ليسلم من الربا، هكذا مراد الباب. وقلنا بأن البخاري يعني أحيانا يجزم من الباب وأحيانا لا يجزم منه، أيضا لأن البخاري يريد الإنسان أن يفكر حتى يتعلم التفكر والتدبر وتخريج المسائل، ونحن نعلم بأن التفكر والتدبر من أفضل أنواع العبادة. حدثنا قتيبة، وقتيبة هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن ظريف الثقفي البغلاني، توفي عام 240 ولد عام 159 يعني عاش 91 سنة. عن مالك، مالك بن أنس صاحب الموطأ توفي عام 179، عن عبد المجيد بن زهير بن عبد الرحمن، طبعا هذا الراوي يعني ليس له إلا هذا الحديث. عن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب معروف توفي عام 93، عن ابي سعيد، ابي سعيد قلت سعد بن مالك بن سنان افضل التابعين، وهذا كتبه بين ايدينا، يعني هذا حقيقه الكتاب الف عن فتح سعيد من افضل الكتب، لكن للاسف لم يعتبر هذا الكتاب على الرغم انه لا يحضر من خطا انطباعي وخطا مسلمين. وعن ابي هريره هسه هذا السبب لما محمد بن عبد الله قد جعل هذا الرقم من الاعتبار، هذا يروى من حديث ابي سعيد ويروى من حديث ابي هريره باسناد واحد للامام البخاري، فجعل له رقمين لان عندنا الحديث حديث من؟ حديث الصحابي كما هو مذهبنا في ذلك. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيمة، طبعا الرجل هذا جاء في رواية اللي هو الشوال جاء في رواية أبي عوانة الذي استخرج على صحيح الإمام مسلم مستخرجا، ونحن نقول بأن المستخرجات ينتفع بها بأشياء كثيرة، ففي المستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم جاء ذكر هذا الرجل اللي هو الشوال المصير. هذا النوع من أنواع علم المستخرج ماذا يسمى؟ إلى اسم خاص لما يجينا اسم راوي ما مذكور وبعدين يبين في الروايه.

فتوى له وسوف يأتي الحديث الموضوع يا أخوان. تفضل يا أخي الكريم. أحسن موجود؟ يا أحسن. اسمع ابن شخص الآن اسمع أحمد. أحمد ما يدنا مشيك عليهم. بعد ما يدنا. حياك الله. أنت انت وراء؟ والله شيخان جاء كتب شيخ. على أكثر هذا الرغم يعني بالنسبة للكتب من العفو القراءة وغيرها عفو بكم بإذن الله تعالى إياك الله عليكم السلام. حدثنا عبد الله بن يحيى عبد الله بن يوسف التنديسي في عام 2018 قال أخبرنا مالك ومالك بن أنس بن مالك توفي عام 179 وقد ولد عام 93 عن مالك ونافع النبي عن عبد الله بن عمر وهو في عبد الله بن طبعا احنا لدينا هذا الفصل وضعناه في اوثق الناس بالراوي مهمه جدا لطلاب العلم ان يفهموا ليش الشمس ثلاث لله في المنام ان الله تعالى قال من باع نحن قد ابدر فتمرها للبائع منه البائع له مكتوب المشتري الا ان يشترط المفتاح اللي هو البائع فاثناء الانسان لما يشتري شيء غلتها تكون له سواء شرع عجز عند سياره معجز السياره وشرع دجاجه او اشترى أرض أو بستان فيها تمر أو ما اشترى ذلك. اشترى الصحابة عن المشتري. احنا عندنا البيع والشراء يعني اطلقاء من اللي صاروا مشتركة. شراءه بستان بس يباع تمر. بالنسبة احنا تفرضها للباعي مقصود الباع هذا مشتري. مشتري؟ اي نعم. شوف هنا الباعي. ثم قال باب بيع الزرع والطعام في الناس الانسان لما يشتري شيء ويقول له الا ان يشترط المفتاح يعني فرضنا البائع شغل انا بيع هذا الاسلام بس بشرط هاي الثمر ما هاي الزرع هذا العمل الا ان يشترط هذا الشيء والا فهي المشتري نعم حتى انت لو فرضت شيء سيارة ما انت شريت من السياره ولا انت بعد يكرمه لك وهكذا باب بيع الزرع عن الطعام في الناس يعني الانسان يشتري زرع في الحقيقه شيء مقابل الطعام اللي هو الثمره ما اخذها هكذا الباب يعني ما حكم هذا البيع قال الامام قال حدثنا قتيبه وقتيبه بن سعيد بن جرير بن خليفه ورجع وقتيبه حقيقه صغيره طفله اللي هي الامعاء وقتيبه لا يحفظ لها الخبر الا بحديث واحد حيث جمع بين الصلاتين جمع تقديم قال حدثنا ليه وليه بن سعد في عام 175 صاحب مذهب لكن في العمليه لم ينقل لنا هذا عن نافع ونافع المدني مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب في عام 73 عبد الله بن عمر وهو احد العباد الاربعه من الصحابه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنه ثم جاء تعريفها طبعا حق من قول عبد الله بن عمر ومنهم ظاهر فالتعريف لنبي صلى الله عليه وسلم وراجع منه طلع عبد الله بن عمر ان يبيع ثمر حائطه طبعا حمص للبستان ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلو فاذا عندك تمر في الارض تشتري ثمر في النخل هذا من هي معنى قال لا يرخص الا لاي شيء فقط في العرايا العرايا التي اجيلت لحاجه الناس اليها نعم بشرطين شرط الخاص اولا والشرط الثاني شرط الاكل أن يحتاج أن يأكلها لا يبيعها وإن كان كرما اللي هو الكرم قلنا اللي هو شجرة العنب أن يبيعه بزبيب كذا يعني اشترى عنب من عنده مو كان زبيب أيضا هذا لا يجوز أو كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام يعني زرع الحب في السنبل يشتري مقابل حنطة لأن هذا لماذا لا يجوز لأنه لا يعلم فيه غرار وإذا لا يعلم لا يمكن ان تكون هناك مماثله ونهى عن ذلك كله طبعا السبب في النهي انها كانت بيوت كانت في الجاهليه موجوده فنهي عنها شيخ ايش يسمى كرما ولا بطعيم؟ هذا يدل على ان النهي ليس للتحريم انما هو الكراهه نجينا رقم 3817 من هذا الكتاب من حديث ابي هريره فلان يسموا العنب الكرم فان الكرم اي فان الكرم قلب المؤمن والسبب في هذه التسمية أنه باعتبار الذي يشرب الخمر يكون متساهلا في عقله متساهلا في ما يصير كريم يعني فنهي يعني نهي من باب مخالفة أهل المعاصي باب بيع النخل بأصله أي بيع يعني ثمر النخل اللي هو النخلة. حدثنا قتيبة بن سعيد من يمين الطريق قال حدثنا الليث. طبعا شوف هذا السند يتكرر قتيبة عن الليث عن نافع عن ابن عوف سند يتكرر. روح حينما نهتم بالاسانيد نجد ان يحفظ الانسان بعضها. يعني السند لو فرضنا يطلع في السنن الكبرى تجد اسناد تقول حدثنا ابو عبد الله حافظ عن محمد بن عوف المزني عن قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن ابن عوف سيعرف ان هذا السند صحيح. فانت لما تتعرف على احاديث صحيحة حتى تتمكن من الحكم عليها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم ضاع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يسرق المرتان. يعني اللي لقح هنا شيء آخر. أي. ثم قال يا رسول الله بيع المفاضلة. طبعا المفاضلة بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدأ صلاحها. يعني مثل مثل دول اللي يشترون الخس هو بالأرقام المفاضلة أو مثل يشتر وهكذا يعني ضمان الأرض يعني ال أي نعم ضمان قبل أن تبدأ هذا المفاضلة. نعم الذي يبدو أن الفهم للثمار الفضل هذا نص صريح جدا الذي أظهرها فالسفر هذا الباء لا متعم فالراجع بإذن الله. ثم قال قال حدثنا إسحاق بن أحمد اللي هو عباد الواسط قال حدثنا عمر بن يونس اللي هو ابن القاسم اليماني من بني حنيفة في عام 206 قال حدثني أبي. طبعا هؤلاء جميعهم اسحاق بن ابو العلاء وعمر بن يونس وابوه اللي هو يونس بن القاسم اليماني بن عين هذا كلهم ليس كل واحد من له هذا الحديث فقط ليس له غير هذا الحديث. لذلك كله فيها ابطال قاعده لما الواحد ماشي على حديث يقول على فرض البخاري ومسلم وعلى فرض الشيخين. يعني هذه قاعده وجدت عند بعض العلماء خاصه اكثر منهم متاخرون. لكن أنا نأتي على حديث آخر نفسه هل نقول على شرط البخاري؟ ما نقول على شرط البخاري لأن البخاري انتقى من أحاديث هذا الثلاثة هذا الحديث فقط. نعم قال حدثنا إسحاق ابن أبي طلحة في عام 132 اللي هو إسحاق بن طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة. طبعا المحاقلة هو بيع الطعام في سنبله. فأنت عندك حمضة سواء كانت سيارة أو غير سيارة تشتري بها حفظة من حقل وهنا منع عنها الأول بسبب الغرض في الثاني بسبب عدم العلم بالمماثلة عدم جيد المماثلة والمخاضرة أيضا لما الإنسان يشتري الخس بالضمانة وهو على الأرض من غير القبر لأنها أيضا قد تصيبه الآخر خشية ما يذهب والملامسة لما يريد تفقية يقول لا أنا أدفع ثوب مثل اللي ثوب يعني فهذا يعني يعني ملامسة ايضا بسبب الغرض يعني نقول على اي نوع من انواع هذه الاشياء تقع عليها هي اللي خلص شو مثل الغنم نقول انا شو تفلي فيها اي ثوب عيد عليها وتقع حصاك عليها وما شبه ذلك او امسكها. وهذا منهي عنه لان الانسان لا يستطيع ان يرى السلعه رؤيه جيده فبسبب الغرض. والمنابذه المنابذه لما البائع يملك البضاعه والمشتري يملك له البضاعه من غير يعني النظر فيها وتغليفها. والمزابر المزابر اذا هي مره ابن ان يبيع ثمرها ايضا ان كان افضل من ثمر كيلو يعني نضيع تمر وياخذ مكانه تمر الموجود عن نخل ايضا هنا بسبب عدم المثليه وبسبب ايضا الغلط. فهذه هي كانت الجاهليه ثم نهي عنها. ثم قال الامام البخاري حدثنا قتيبه قال حدثنا اسماعيل بن جعفر اللي هو ابن ابي كثير الانصار الزرقاء في عام 180 عن حميد وحميد بن ابي حميد الطويل توفي عام 142 عن انس. طبعا قلنا بان حميد مجلس لكن عن عنته عن انس مقوله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهر. يعني لا يجب للانسان ان يشتري التمر في النخل الا اذا اشتراه بشرط القبر على الأرض نضج الثمر خلاص أسرع. وجاء الشمس قال أنا أشتري هذا الثمر شرط الطلب. شيء له ما لا تفعل فيها قال أنا أشتريها من أجل أن أعرفها جرب هذا جائز لكن يشتريها يدفع فلوسها وبعدين لما تزهر يطلع هذا لا يجوز لأنه قد تأتي عليها آفة أو ما أشبه ذلك. فتحت لا يجوز شيخ رحمه يعني يشترط على صلاحها يعني ما يجوز ضرر ما يجوز. هذا راح اخذ الفلوس وصرفها، اجى انا بعتك وهذا راح يقول وهكذا بسبب هذا الامر. فقلنا لانس ما زهرها؟ هسه هذه الناس يسموها عندكم تقول ضمان مو صحيح؟ ضمان البرتقال فقلنا لانس ما زهرها؟ قال الاحمر متصفر، يعني اللي هي لونها احمر تصير حمراء واللي لونها صفراء تصفر، يعني معناها تستوي. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ يعني لو فرضنا أنه المشتري كان أمور زينة وأنا موافق فهل يجوز؟ الجواب لا يجوز لأن هذا الإنسان حينما أخذ مال أخيك فزعت ما يأخذ مال المشتري يعني أخذه بغير حق. باب بيع الجمار وأكله، طبعا الجمار هو قلب النخلة ونحن نعلم أن من يأكل الجمار سيجده لذيذا جدا وهذا القلب يعني كما يقول أن الإنسان مملكة. وابن رجب الحنبلي حينما يشرح حديث قل آمنت بالله ثم استقم يتكلم لكم قضية القلب وأنه ملك الأعضاء وأن الأعضاء مثل الجلد فشوفوا النخلة نافعة جدا وقلبها أطيب ما فيها. والسبب بأن دخالك لم أتى بهذا الباب وبيع الجمار رحيم، يعني قد يأتي إنسان يقول أن شراء الجمار يعني قد يكون محرم بسبب عدم العلم أو ما أشبه ذلك، بسبب هذه الأحاديث التي نهي عن كثير من البيوع بسبب غرض، فإن هذا الإنسان لم يشتر جمار أكل الجمار جاهز وبيعه جاهز. حدثنا أبو الوليد هو كامل عبد الملك قال حدثنا ابو عواني هو وضاح بن عبد الله بن يزيد بن عضاه بن يوسف لما ذكرنا ابو عواني لها كثره لقاعد 300 ودعصى المسرد اما هذا فهو متقدم. عن ابي بشر اللي هو جعفر بن ياس بن ابي وحشيه توفي عام 125 عن مجاهد هو مجاهد بن جبر المكي توفي عام 102 عن ابن عمر رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو ياكل جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن. يعني شوف النخلة نافعة جدا الناس ينتفعون من حطبها وينتفعون يعني كل ما يخرج منها حتى النوى ينتفع بها حتى التجير هذا التجير ما نعرفه تعرفون شو التجير؟ ايه التمر لما يصير ضعف عند العسل يعني اي شيء يخرج من النخلة ينتفع منه. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم ما شبه المؤمن بالنخلة شبه النخلة بالمؤمن ولذلك أكثر حديث صحح الشيخ الألباني رحمة الله عند الطبراني مثل المؤمن مثل النخلة طبعا هذا غير صحيح المشبه به هو المؤمن وليس النخلة لأن يعني خير المؤمن أعم من خير النخلة أسد النخلة ما تفيد من لك تدعو عليها بس المؤمن لا يعني خيره متقدم ولذلك الإنسان لما يقرأ هذا الحديث لابد أن يستحضر أن الإنسان يكون خيره كثيرا حتى على من ساعده وحتى على من لم يصله وهكذا. لكن تجد أحاديث كثيرة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال حيث ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصلها وجد قال إن لي أرحاما أصلهم يدفعونني وأغسل منهم يسيئون إلي قال فإنك إذا فعلت فكأنما تسفهم المن يعني لما هم يسوي لك تفسدهم وانت تروح عليهم ما يجون عليك كأنه الشير رماد حار وتخليه على وجههم وهكذا فالآخر المؤمن لا بد ان يكون خيره عاما ونفعه كبيرا خاصة لما الانسان يقرا هذه الاحاديث عظيمة. كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعرفت جمارا فقال من الشجر شجرة كالرجل المؤمن فاردت ان اقول فاذا انا احدثهم يعني اصغرهم فاستحي عبد الله بن عمر ان يقول هي النخله راح حقيقه لا على فطنته ومع صغاره يعني كان احمق هذا الامر قال هي النخله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم طبعا من حديث مر عندنا في كتاب علم عبد الله بن عمر اخبر اباه بانه كان يعرف فقال له قلتها احب الي من كذا وكذا وهكذا ثم قال باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون منه. يعني احنا لو فرضنا أن هذا حديث دلال على فيما يتعلق بالبيوت كثير من الأشياء نرجع بها إلى مال نرجع بها إلى بس لو فرضنا جونا في الاثنين فتح محل مال مواد غذائية ومواد حلويات وتشاركهم وبعدين رد رادم عزوز المحل بأمر من الأمور وعندهم ديون 50 مليون دينار فهاي الديون اللي يطلبوها الآخرين كيف تنقسم؟ هل هذا عليه 25 عليه 25 أم ماذا؟ أنت حجي صراحة شغل التجارة ولا لا؟ نعم. إيه؟ أنا أرجع به العرف، نفس العرف ماشي. فإذا كلهم يبيعون بالمحل، لو جيت الآن إني ضارب 20 مليون شيخ وصل من الأشخاص، هذا الدين ما في علي أنا اللي أطالب بها. ولا الشيخ مثلا ناقل 10 ملايين رمى لي رقم عليك، تبقى على 20 الأخرى تنقسم بالنص. اثنين هم يطالبون بهم حق المطالبة، ومن تجي أي شيء يجي من هذا عشر من الأخرى ينقسم نصفين. شوف هاي يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف. فيرجع إلى العرف في هذه الأمور. بعض من أجرى أمر الأنصار أي المزن وغيرها على ما يتعارضون بينهم في البيوت والإجارة والمكان فيما يتعلق بالبيوع فيما يتعلق بالإجارة فيما يتعلق بالمكان وأيضا والوزن أي وسننهم هو في على نياتهم يعني هذا عملهم على حسب نية ومذاهبهم المشهورة وقال شريح وشريح بن حارث بن قيس وهنا قائم وقال شريح للغزال حسب اسمه هذا معلق حسب ما جربنا اغلب المعلقات مرفوعه ام مرفوعه مقطوعه موقوفه مقطوعه عدد المعلقات 1341 من ضمنها 157 مرفوع هذا وصله سعيد المنصور في سنن سعيد المنصور توفي عام 228 وهو شيخ الامام مسلم غير شيخ البخاري سننه مطبوعه ونحن نعلم بان كتب السنن هي احد الكتب التي الفت ورتبت على ابواب الفقه تذكر بها الابواب الفقهيه بحيث السنن التي ينتفع بها الناس ويعملون عليها عندنا الكتب المؤلفه لها طريق اربع الجوامع مثل الجامع السهل البخاري جامع السهل مسلم وعندنا الموطئات مثل موطئ مالك موطئ ابن ابي ذئب وعندنا مثل السنن كسنن سعيد بن منصور وسنن ابي داوود والترمذي والنسائي بن ماجه وسنن الدارمي وسنن البيهقي وعندنا المصنفات ايضا اشبه بالسنن لكن هذه يعتنى بها بذكر اقوال الصحابه والتابعين لكن سنن سعيد بن منصور اهتمت غايه الاهتمام بذكر الموقوفات والموضوعات يعني اشبه بالمصنفات لكن هذا الكتاب ليس مصنفا قال سنتكم بينكم ربحا يعني سنتكم جائزه وقال عبد الوهاب عن الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي توفي عام 194 ايضا هذا يروي ابن ابي شيبه في المصنف عن ايوب وايوب بن تميم السختيان توفي عام 130 عن محمد بن محمد بن سيرين توفي عام 110 قال لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ النفقة ربحا. السلام عليكم. عليكم السلام. يعني لو فرض من إنسان يشتري حاجات يشتريها بعشرة بيعها بأحد عشر. أو أن القضية تسوى عشرة هي ويبيعها بأحد عشر إذا كان الغبن يسيرا. عندنا الغبن اليسير معفى عنه، لكن الغبن الشديد ليس محظورا. يعني اسلم من طوارئ البيبسي 250 باع ريحه 500 هذا من غبن اليسير الله متعارف عليه مثل ريحه 750 هذا تكون محرمه هكذا وياخذ من النفقه ربحا يعني انسان لما يشتري حاجه ب 10 ريحه بالبيع ماذا لماذا يسمح حتى يربح فهذا امر مباح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند اللي هي هند بنت عتبه زوجة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف إذن بالمعروف لماذا ساق المفارقة هذه؟ قضية المعروف هي ما تعارف عليه الناس في قضية النفقة. يعني الناس المتعارف صبح الناس يجيبوا لهم جبنة أو يجيبوا لهم فد بيض أو حليب أو ما شابه. بس لو فرضنا دور الإمام والمسجد يومية تجيب مثل بيض مال طليان أي أو ما أشبه ذلك، فتبالغ في القضية لا، يعني فيما تعارف عليه الناس. وحتى يستدل على قضية العرف فيما يتعلق به، إذا كان عرفا صحيحا غير مخالف الشريعة. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليكفل بالمعروف قال فيما يتعلق بالوصي على مال اليتيم إذا كان فقير ما عنده يأكل بالمعروف، لما يجي يسوي إليه في الطعام سواء بيضتين هذا في مكلة بيضة نص أو مكلة بيضة فقط هو يأكل وياه بالمعروف، مو يجي هو الرعاني ما فقير ويجي يبدأ في هذا المال يأكل بالمعروف. طبعا هناك من العلماء من نهى عن أن يأكل أي شيء، يعني معنى الآية بعض مسلم الآية في سورة الأنعام ولا تطرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال لا أن يأكل مطلقا أبدا، واضطر الى تاويلها قال معناه ياكل بالمعروف معناه يستقرض بالمعروف ياخذ قرضه ثم يرجعها هكذا، لكن الصحيح انه اذا كان ليس لديه مال ومحتاج ياكل مع اليتيم من اما ياكله اليتيم يعني اما يتبقى معه بما تعرف عليه النص. قال واكثر الحسن اللي هو الكراه، طبعا حسن بن ابي حسن البصري توفي عام 110 وهذا ايضا قاله سعيد المنصور في سننه. سلام الله عليكم. من عبد الله ابن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانتين. فركبه ثم جاء مطرة أخرى قال الحمار الحمار الحمار، فركبه ولم يفارقه فبعث إليه بنصف درهم، يعني اشتراه بالآجل مع هذا الشيء بين الفلوس فترجع الحمار فقد جابت جسمه. والله الشيخ هذا يعني ثمن كان معروف عملة مثل كان عليهم على ذلك. وصل سيدي خلي هذا من المجلس. أحسن يعني جاء بزيادة. حدثنا عبد الله بن التنيسي في الكعبة 18 قال أخبرنا مالك بن أنس عن حميد الطويل، طبعا عن حميد بن حميد عن شخص هذا السند ايضا يتكرر، قال حقيقه عادي هذا السند ايضا عن انس ان انس توفي عام 91 حميد توفي عام 142 فمالك رواه عن حميد سند عادي. وعبد الله بن يوسف ايضا من شيوخ المخالف في عام 218 ايضا قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طيبه فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وامر اهله ان يخففوا عنه من خراجه، طبعا هذا كان عبد مملوك فحجب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اجر على هذه الحجامه حتى دلاله على ان اجر الحجاب ليس محرم. طبعا هو جاء حديث في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خليفه باحتمال دم، فهذا كسب عن دم، فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى للحجام اجرا دلاله على انه ليس محرم، لكنه مكروه للانسان ان يعمل هذه القضيه فليأخذ المال عليه، لانه اول من استخراج دم فسوف ياخذ شيء على استخراج الدم. والشيء الثاني ينبغي على الناس ان يتعاونوا فيما بينهم لبعضهم، يعني انت لو فرضنا واحد يسير من الكتاب وتقول له انا اجره لك اجاره ب 1000 دينار كل يوم، هذا ليس محرم، لكن لا ينبغي للانسان ان يفعل هذا الشيء. فبعض الاعمال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى ان تكون بين الناس على طريق التعاون، فحينما اعطاه حتى يدلنا على ان الاخ يعني حينما قال كسر حجام قبيحة أنا ليس كسبه محرم لكنه مكروه، فينبغي على الإنسان أن يتبرع عنه مثل أسئلة الأطباء، يعني هذه الكراهة الغالية 5000 سلوكة بغداد البعض ما أخذ 100 دولار عن كشفية، هذا لا شك أن هذا العمل كان عمل إجرامي. أسئلة الأطباء مفتي يريد يأخذ من الناس فلوس، يعني فرغم هذا الشيء حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن بكير في عام 18 قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري 161 عن هشام وهشام بن عروة توفي عام 145 عن عروة بن عروة بن الزبير عن دارسين عن عائشة توفيت عام 58 قالت هند أم معاوية يعني هند العتبة أم معاوية بن سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال خذي انت وبنوك ما يكفيك بالمال. شوف ربنا قال ماذا قال؟ قال وعاشرهن بالمال، اي ما تعارف عليه الناس، لكن القضيه تختلف، يعني هسه مثلا يعني طعام اهل هذا البلد مثل طعام غير البلد لا تختلف القضيه. فاولئك يكون واجب عليهم ان يعاشرهن بما تعارف عليه اهل ذلك البلد بما كان احلالا. فهذا حينما نعم يعني مع أبوك عليه وسأله وينضي ومع الجمالات يعني أنا قلت يعني في التاريخ يجوز أن يطلب النفع يعني من المسلم أو من القاضي يعني يعني من القاضي الحاكم المسلم لا شيخ طيب احنا قصيدة نجيبها هنا نسموها العالم الأبي أسرع هي خطابة يأخذها يعني نعم ميسة سيدة اي اكسب هم الشيخ كانوا يتأثر شيخ لا يجوز أفضل غير على الإفتاء أبدا لا هو مو يجوز يعني أخذ الإفتاء قضية أخرى أخذ الأجر على العلم هل يجوز أم لا يجوز يعني هو كان يدرس علمي وفي هذا اللي يدرس العلم وانت عارف يعني جربت هيك شيء طبعا تشرح في عالم يعني ما يبدأ انت فشي يسوي يطلب انت انا خلي من القاضي يعني من الحاكم المسلم او ولي الامر يعني من الاستاذ محمد الله لا مو استاذ محمد نعم مثلا يعني ما تنضرب بالنسبة على هذا الزمن لا تنضرب أبدا والإنسان لا يسأل الناس وهذه حقيقة من كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي أن لا يسأل الناس شيئا أضمن له الجنة كان الصحابي قد علب يرفض الصوت ما يرجع أحد الناس ينزل يعني في واحد من الكتب بأنه العلماء الثلاثة كان عظيم واحد هذا هذا ما يسموه إشراف هذا يسموه رزق حتى من غدام يذكر هذا الشيء هذا القضية اللي تذكرها الفنية عن تختلف عن الفنية على كل حال يعني هو بالنسبة للإنسان لابد أن يتعفف عن سؤال آخر ويضيق عن الله بس نورات يبلغ بأنه يبلغ حد ما يبلغ الله ما يبلغ أبدا أي من يتوكل على الله فهو حسبه حدثنا ابو نعيم قال ابن الفعيل قال احد سفيان بن الحديث قال ان ابا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح ان اخذ من مال الصدقه قال خذي انت وبنوك ما يكفي باعتبار هذا الصدقه واجبه على الزوج صدقه على الزوجه وعلى الاولاد فهنا تاخذ على قدر ما تعارف عليه الناس فساقه ليبين لنا المخال ان فيما يتعلق بالبيع تستجد امور كثيره جدا فهذه يرجع فيها الى العرف يعني هسه لما تصير قضيه بين تجارتين يروحون على التاجر بالسوق المضبوط التقي يروحون على العالم يروح على التاجر اللي هو يحكم بها القضيه لما يكون صاحب خطر يعني حتى يحكم بالعرف حدثنا اسحاق المنصور ابن بحران في عام 52 قال حدثنا ابن نمير شو هسه هذا ابن نمير اللي هو عبد الله بن نمير توفي عام 199 استخدم الجراح حجي يعني حتى لو جيبوا لنا اربع كراسي. نعم. لا عام حدثنا. يقول حدثنا ابن نمير هو عبد الله بن نمير توفي عام 190 احنا طبعا نقرا البخاري ولد عام 194 وبدا يطلب العلم عمره 10 سنوات يعني 204 بدا يطلب العلم فهذا اللي هو من شيوخ اللي هو عبد الله بن نمير. ثقه هذا الرجل. قال اخبرنا هشام اللي هو هشام ابن عروة توفي عام 145 وحدثني محمد شوف هنا نقطة القائل هو الإمام البخاري هذا محمد بن سلام بن فرج اللي كان توفي عام 227 طبعا البخاري أحيانا ما يضع في مكانه قبلها يضع حال تحب لكنه لا يشترط أن يضع عندك حال أنت حجر ما عندك عندي نسخة ما مكان لك ما مكتمل إيه ما مكتمل هذا مكتمل ليش هذا اللي طلعت علامات أربع مرات إيه عندك ما عندك وأنت أبو حارث عندك ما عندك ما عندك هذا أيضا نص صريح مكتمل عند أبو حارث وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستأكل ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أنزلت في وادي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف طبعا هذا على رأي جماعة من الفقهاء وهناك من منع هذا مطلقا أخذا بالآيات الأخرى ونحن نمنع من هذا الفهم سدا للذريع لان الناس صارت تساهل في اموالها فنمنع من ذلك مطلقا الا اذا كان فضلات اليتيم مثل سووا له من طعام من اموال الطعام ثم بقي منه شيء لا باس ان ياكل الناس. شيخ هنا يعني احتياط الحد بالنسبه للبخاري يعني الان هو موجود يعني قد هو ليس اخباره هذا هو فيما يتعلق بالعرف فيما يتعلق بالمعاملات. أتى على قضية العرف، أن العرف هو من ضمن القواعد التي يستدل بها ويرجع إليها. هذا المخالف. ثم قال باب بيع الشريك من شريك. يعني سلو فرضنا لما نتكلم عن قضية الضربة، عدم جواز استخدامها النهبة الفضة، وقلنا الضربة، الضربة من الفضة، أو الضربة من الذهب، إذا كانت يسيرة جاهزة، إذا كانت كثيرة جاهزة، القضية يسيرة للكثير، علي من نرجع؟ نرجع وهكذا كثير من الأمور يرجع فيها لبرش. باب بيع الشريك من شريكه. طبعا هو جاء في كل شيء مشاك، وهو كبيعه من الأجنبي. يعني اثنين شركاء وبعدين يشتري من الشريك، أعلى الشريك يا شيخ. الشيخ حسان بالقصار، ما يشتري منك أربع كيلو، هذا جاء مثل بيع الأجنبي. بس لو فرضنا مثلا أنا شريك في الشيء مهم جدا وباعه الشرك إلى حق الشفعة، إلى حق الشفعة. فالشريك الشفعة وإن باعه عن من الشريك ارتفعت الشفعة. يعني لو فرضنا من اثنين عندهم شركة في بيت، وبعدين جماعة للشريك، أحد الشركاء اشترى البيت، هل يحق للجار أن يتشفع في البيت؟ الجواب لا، لأن الشريك أولى بالشفعة. فهذا هو الأمر. حدثنا محمود هو محمود بن غيلان في عام 239، يعني من قرأ في جامع الترمذي وجد الترمذي يكثر من الرواية عن قتيبة عن محمود بن غيلان. قال حدثنا عبد الرزاق اللي هو عبد الرزاق بن حمام الصمعاني توفي عام 211. قال أخبرنا معمر بن معمر بن راشد البصري أو اليماني. الأفضل نقول البصري ثم اليماني، يعني هو كان في البصر ثم سكن اليمن. عن الزهري محمد بن شهاب بن الله عن ابي سلمة رضي الله عنه عبد الرحمن توفي عام 94. عن جابر رضي الله عنه توفي 78 قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فاذا وقعت الحدود وصرفت في الطرق فلا شفعة. من القضية تنتهي منها قضايا فاتت الشفعة بعد هذا الشيء. ثم قال لي عمر باب بيع الارض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. يعني لو فرضنا قضيه ناس مشتركين فيها وراد من يبيعوا هكذا شيء، وبعدين لو اهل الفصص يتقاسمون اسهمهم. حدثنا محمد بن محبوب توفي عام 223. قال حدثنا عبد الواحد وعبد الواحد بن زياد توفي عام 176. هذا الذي اخطا في حديث احد يقطع عبد الواحد بن زياد. من يحفظ ذلك؟ شيخ ضيف ماذا حفظه؟ اللي يروي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليقضي على شقه الأيمن. فهذا أخطأ فيه عبد الواحد بن زياد. فعبد الواحد يعني فقه لكن له بعض الأخطاء اليسيرة جدا. قال حدثنا معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا مسدد اللي هو مسدد الشفعة. انت لو فرضنا مثل عندك جار عندك بيت وباع هذا الابل المنزل انت لك حق ان تتشفع، بل جيبك جار مفصل، انت لما تتشفع فيه تبطل البيع عليك تجي تشيل او اثنين شركاء وهذا باع لم يشتري الشركه ولك حق ان تتشفع انت اللي تشتري الفرصه وهكذا. فهذه انما شرعت لدفع الضرر. لا يبيع احدكم على بيع اخيه. بالضبط، باع عام وجه هذا الدليل خصصه. يجي هذا الدليل خصصه، ليش؟ يعني دار في ماذا فرا؟ يعني انت لما تشتري من شيخ عبد المنعم الماضر 500,000 واجى انا اقول له واخذ الخيار 3 ايام مثلا. او بعد ما سلمك اجي اقول له انا لا تعال جاي بيعني اياه اللي هي 600,000. لماذا فرنا هذا الشيء؟ بسبب الضرر. صحيح ولا مو صحيح؟ فانت لو فرضنا عندك بيت وانت مثلا عندك يعني مبدا في ايجار البيت او ما اشبه ذلك او تتوسع البيت مالك، فلما يجي شخص اخر هذا سوف تفوتك فرصه ويدفع عليك ضرر. فشوف هذا ضرر وهذا ضرر، فهذا مما خصص من تلك القضيه. ثم لما يباع بيع انسان على بيع اخر ماذا يؤدي هذا الشيء؟ يؤدي الى التنازل، يؤدي الى يعني حقل او ضريرة او ما اشبه ذلك. لكن هذا لما تكون هناك شفعه تختلف باعتبار هذا صاحب حقه واخذ الانسان حقه، يعني ما يصير بها الزعل من الطرف الاخر. هذا مش يعني قضيه من الشركه يعني عدد من الاشخاص. في البيت عند الأشخاص حسنا. كذلك الفضل يعني ولا يبقى محل على الفضل. أيضا كذلك الفضل. يعني نضرب نفس الكلام. نفس القضية يعني فضل وافق على هذا الشيء أو هذا ما أقول لهم جيبوا الشيء يجي واحد يفضل على فضل أخيه يعني مثل النهي عند العرب. شيخ هذا ما تعتبر الشفعة. لا أحد يمو شفعة. لا ما الفضل ما هذا ما السياح اللي اتصلنا بعد اشترى شيء عند غيره بغير اذني طبعا ساقه عقوبة البيع الفضولي انت لو ضرب عنك تابعه هشام عن محمر قال عبد الرزاق في كل مال وراح عبد الرحمن عبد الرحمن في كل مال وفي كل مال موصل زيادة ذكر كلمة مال الآن في هذا يعني بعض ما ذكر ما أثناء ذكر تقوية قضية كل مال باب اللي اشترى شيئا لغيره بغير الناس مضيع الفضولي انت عندك فلوس الشخص هذا الشخص اشتراك فيه بالحاجة او تصرف فيه عندك سيارة وضاع الهيئة مثلا وهذا ناس مضيع الفضولي بيع الفضولي لا يصح الا اذا اقره المالك اذا لم يقره فيكون بيع نفسه حدثنا يعقوب بن ابراهيم وهي يعقوب بن ابراهيم الجزير الدوله في عام 252 قال حدثنا ابو عاصم اللي هو الضحاك بن مخلص في عام 212 نحن تقدم ان البخاري يروي احيانا عن ابي عاصم ابو عاصم نبي الضحاك بن مخلص لكن شوف يعني مات ابو عاصم وكان عمر البخاري 16 سنه فسمع عنا اشياء قليله بقيه ما سمع سمعهم عن تلاميذ ابي عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع سعد ابن جريج وعندنا موسى بن عقبة وعندنا نافع طبعا نافع 117 موسى بن عقبة 141 ابن جريج 150 و 147 لولا ثلاثة تابعين صغير وسطاني يعني واحد أيضا وسطاني فهذا يعني من رواية التابعين بعضهم عنده بس ثلاثة من التابعين على نسق واحد شوف احنا عندنا ابن جريج يروح عن نافع لما يروح عن نافع يروى عن نافع احنا مرة في النهواية حين يروى عن نافع يروى عنه بالسماء والبخاري قلنا حينما يروى عن ابن جريج لا يروى عنه إلا ما قال فيه أخبرني أو حدثه أو أنبهه أو سمعته لأن ابن جريج كان يجلس وتدليسه لم يكن كثيرا إنما كان قليلا لكنه لا دلس عن أحد فإنما يدلس عن مجرم يقول الدارقطني احذر تدليس ابن جريج فإنه قبيح التدليس لا يدلس إلا عن مجرم مما دلس فيه إلا عن مجروح يعني إذا دلس واحد حدث شخص فيكون هذا الحدث ضعيف فإحنا إذا يحدث واحد ضعيف الضعيف لما حكم عليه ضعيف أي يوقع إحنا ياه السابق هل الحكم على الراوي أم الحكم على المتن الحكم على المتن لأنه خطأ وبعدين لما نضرب على أخطاء الرواة ثم حكمهم على الرواة من خلال الحكم على المرويات فلما يكون عندنا راوي حكم عليه بالضعف بسبب أنه عنده حاجة أخطأ فيها احنا قلنا بان شروط الصحه خمسه شروط اتصال العداله والضبط وعدم الجهل وعدم العلم وما حينما ياتينا حديث من الاحاديث الذي يخشى ما لا يخشى يخشى الكذب ويخشى الخطر فلما اشترطنا العداله حتى نمن من الكذب لما اشترطنا الضبط حتى نمن من ايش من الخطر لما اشترطنا الاتصال حتى لا يكون شخص هناك سقط قد يكون كذابا او قد يكون يخطئ بحيث نقح في الخطا او نقح فيه الكذب لما شرطنا عدم شذو عدم العله يعني هذا حتى الشرط في حق في رواه الظاهر انه لا يقول لهم قطعت فنبحث عن قد يكون في هذه القضيه فلما يجينا من راوي التدليس قلنا هو ان يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما انه سمعه فهذا سمع ابن جريج من موسى بن عقبه لو فرضنا ان ابن جريج حدث موسى بن عقبه وقال عن نافع قال جيسا متنس لأنه أصلا ابن جريج من تقب نافع مسامع من دحن لكن هذا هي خاصة لم يسمعه من نافع مباشرة إنما سمعه بواسطة موسى بن عقبة فلما يحدث موسى بن عقبة يسمى يسمى تدليس فابن جريج قليل التدليس لم يكن كثير التدليس لكنه لا دلس وأتى بالعنعنة احذر أنه قد يكون قد دلس عن غيره ابن حبان في صحيح احنا عندنا ابن حبان كتاب ابن حبان كم حديث ب 7495

قال عبد الرحمن قال عبد الرحمن قال ابو سلمة قال ابو هريرة فقال اللهم ان يمت فيقال هي قتلته فارسلت الثانيه او في الثالثه فقال والله ما ارسلتم الي الا شيطانا ارجعوها الى ابراهيم واعطوها اجرا فرجعت الى ابراهيم عليه السلام فقالت اشعرت ان الله كبت الكافر واخدم ولده والله لا أدري ما أدري إنما العلم أن يقول لما لا إله إلا الله فلا أعلم. هي تحتاج إلى حقيقة الروايات في نفس الصحيح يعني فيها اختلافات جدا من أحد لك وكتب فيها بحث موجود في موقع صناعة الحديث في صفحة خاصة فالحديث فيه يعني تفصيل كثير جدا وأفضل حدثني عن هذا يعني هي يعني تراجع في الشرح يعرفها الانسان باذن الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قالت اختصم سعد بن ابي وقاص وعبد بن زمعة غلام فقال سعد هذا يا رسول الله ابن اخي عتبة بن ابي وقاص عهد إليه أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش ودفعها الحجر واحتجي منه يا سودة بنت زمعة فلم تره سودة هذا إذا ما عدنا إحنا وحلنا شرحه فيما سيأتي أيضا يعني الحديث الآن يعني لا أفقهه ويحتاج إلى مراجعة وقراءة بإذن الله حدثنا محمد بن بشار هو بن دار العبد في عام 250 قال حدثنا غندر لأبو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة لأبو بن الحجاج وابن مبارك يقول اختلف الناس في حديث شعبة فكتاب غندر حكم بينهم يعني قضية أوثق الناس في الراوي من أهم القضايا التي يحتاجها من يعمل في صناعة الحديث والدارقطني يعني فصل في هذا غاية التفصيل وقد نقلناها من كتاب نقله عن الدارقطني ووضعناها هناك من شاء أن يطلع عليها فليطلع عليها عن سعد اللي هو ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي إلى غير أبيك فقال صهيب ما يسر أنني كذا وكذا وإني قلت ذلك ولكني سرقت وأنا صبي يعني هذا صهيب الروم أيضا يعني سرق ووضع في يعني هو ليس من أهل الروم لكنه سرق وهو صبي ثم كان عبدا رقيقا هناك وهنا عبد الرحمن الحقير حينما قال لا يجوز الإنسان أن ينتسب إلى غير أبيه أو ينتسب إلى غير مؤهام أفضل ما يكون من الإنسان أن يتسمى إذا هو كداوي ابن العلواني أو ما أشبه ذلك أو يعني يقول أنا ابن فلان وليس ابن فلان وهكذا وهذه توجد عند الأنبياء فقط نسأل الله العافية حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافذ في عام 222 قال أخبرنا شعيب بن أبي حمد توفي عام 262 عن الزهري محمد بن شهاب الزهري 124 قال أخبرني عروة بن الزبير 93 أن حكيم بن حزام أخبره توفي حكيم 54 أنه قال يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير طبعا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان أن الإنسان إذا كان كافرا وأسلم يجازى على ثوابه في الإسلام وقبل الإسلام عموم هذا الشموع يعني أسئلة اللي قلتها يا جماعة الفقهاء قول الجمهور أن الإنسان لا يجر على العمل حينما يعمله وهو كافر لورود أدلة في ذلك لكن الصواب أن الإنسان يؤجر إذا أسلم فيحاسب على حسنات في الإسلام وعلى حسنات في عملها قبل الإسلام وذلك بفضل الله يؤتيه من يشاء أما عند الجمهور فالجواب لا وتأول هذا الحديث بتأويلات بعيدة والشيخ عبد الرحمن البراك يعني في تعليقه على فتح الباري يعني يتناول هذه القضيه يتناول حسب حقيقه من تعليقات البراك على هذه الطبعه من فتح الباري تعليقات عظيمه جدا. باب جلوس الميته قبل ان تدفن. حدثنا زهير بن حرب سبب حق في عام 234 وهو ايضا من المؤلفين له كتاب العلم مطبوخ. قال حدثنا يعقوب ابن ابراهيم يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا اللي هو ابراهيم بن سعد بن ابراهيم توفي عام 185 عن صالح اللي هو صالح بن كيسان. طبعا لا نعلم مصاب صالح لكن يقال بان صالح حينما طلب العلم كان كبيرا يقال انه طلب العلم وله من العمر 82 عاما. الانسان يغلط الجوال هذا بعض اهل الحديث يجعل ذلك من خوار المروءه ان الانسان لما يجعل الجوال مفتوح اثناء الدرس وانا منهم نسال الله العافيه بس الحمد لله هو يتابع ما يحصل يعني وانا وصلنا حجيه. قال حدثني ابن شهاب ان عبد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود في 98 اخبره ان عبد الله بن عباس طبعا بين عبد الله عبد الله بن عبد الله يكثر من الرواه عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل استمتعتم بإهابها؟ قال انها ميتة قال انها حرمة أكلها. طبعا هذا الإمام البخاري سيستدل في قضية يعني لو فرضنا هل يجوز الدفاع بالميتة؟ لو فرضنا واحد عنده ابن عصفور ميت يصير ذبح الإسلام مالته أو يصير ذبح يعني بحيث ينتفع الميتة بشيء آخر أي هو بيع أولاد بس الميتة أنا يجوز لكن أنت لا جهد كهذا القضية في ذلك خلاف من الميتة. أي شيء نعم أكثر علي الزبري وفرها وأي شيء هو الانتفاع جائز والبيع غير جائز. ومنهم من قال لا يجوز الانتفاع افضل من حديث سياتينا حديث ما يشوفون الميتة لبروه يوم يوم فضاعوك واكل منهم. شيخ هو هذا حديث ايضا بسؤال عند الشيخ نبيعها كان التحريم على البيت اي عاد قال لعن الله اليهود لما حرم الله على شفاه ميتا جملوه واذعنوه. باب قتل الخنزير قال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير طبعا هذا نجس لذاته فلا يجوز بيعه من النجاسه. هذا معلق لكن حقيقه لا اعلم شيئا عن اصله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن شعبة سعيد عن سند شهاب قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سعيد انه سمع ابا هريره طبعا سعيد كان متزوج بنت ابي هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليمشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. شوف هنا قال يقتل الخنزير باعتبار انه لا ينتفع به يقتل فقط ولا ينتفع به ولا يباع لا يستحق لا يجوز ان يبيع الخنزير للمسيح او ما اشبه ذلك لانه ايضا نجس كالعين. طبعا اختلفوا في بيع الخمر اختلفوا في بيع الخمر للنصارى هل يجوز ان لا يجوز الصارى انه لا يجوز لعموم الاحاديث الوارده فيه وايضا الخنزير ايضا لا يباع لهؤلاء وهذا ايضا فيه رد على النصارى لان يعظمون الخنزير فالشريعة عيسى الغير محرفة ليس فيها تعظيم الخنزير. باب لا يذهب شحم الميتة ولا يباع وذكره يوثق صرم والدهن رواه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا الحميد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة بن ابي عمران ميمون الهلالي توفي عام 112 توفي عام 107 قال حدثنا عمرو بن دينار قال لم يجب سفيان عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار توفي عام 106 قال اخواني داوود داوود بن حسان بن 106 انه سمع ابن عباس توفي عام 107 يقول بلغ عمر ان فلان باع خمرا

أخبرني فلا. إيه. بعضهم يقتل شخص حتى يتفق رأيته بكذا ورأيته بكذا. نعم. فلكل من يعمل بين شيء الأخير ولا يستطيع. فهذا من الأمر الأخير. طبعا ليس ناقصا فيها أبدا. فرضى الرجل. يعني طبعا تفق أو ذكر خوفا. فرضى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه حجز. إذا أردت أن ترسل أرسل الشيء ليس فيه ربط الشجر وسيارات وهكذا. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. سمع سعيد بن أبي عروبة من النضر بن أنس هذا الواحد. هذا يعني مستفتي سمع يعني لا سعيد بن عروبه مخنا ما هو جهد من الاسلام. لا قصدي سمع من غير طريق المستفتي من المستفتي يعني هذا واحد يعني والله ما ادري حقيقه يعني كانه في الطريق اخر واسناد اخر اشار اليه اشاره فقط. باب تحريم التجاره في الخمر. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر. حدثنا مسلم ومسلم بن ابراهيم في عام 250 قال حدثنا شعبه بن الحجاج في عام 160 اي نعم. يعني سيجوز تصوير الشجر شيخ؟ تصوير الشجر لا لا كلام فيه انه يجوز. نعم يعني الامر الذي فيه التحديد والتجديد تصوير ذوات الارواح من حيوان او انسان. اما وضع صورة انسان من اجل تعظيمه فهذا لا يجوز باتفاق. شيخ اكثر صور الحيوانات وغيرها كل إيه؟ كل ذوات الأرواح. يعني هذا علي الحاكم من يطلع وراء سطر الحاكم هذا من اتفاق أنه محاكم. فيفترض من أهل العلم يعني أن يعني ما يجوز شيخ ذوات الأرواح. ذوات الأرواح لا يجوز. إذا قطع الأرواح فلا صورة. خلص إذا قطع الأرواح ما في صورة أصلا. يعني هذا الحديث صحيح. لا بد من معاملة. قضية المعاملات قضية أخرى يعني. الأمر في هذا واسع جدا يعني. فهي عند الحاجة لا يسميها إن شاء الله. لكن إذا لم تكن هناك حاجة فلا يكون في هذا. بعض قضية حبس البل وغيرها القضية تحتاج إلى. على كل حال يعني. أن الأعمش اللي هو سليمان بن محران الأعمش توفي عام 147 عن ابن الضحى اللي هو مسلم بن صريك في عام 100 عن مسروق بن مسروق بن الأيكر ابن مالك توفي عام 63 عن عائشة لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمك التجارة من الخمير. باب إثم من باع حرا أي عالما متعمدا. طبعا يدخل فيه الموقوف يعني مثل ما صار بعض الناس ينباع يعني مساجين يباعون ومحبوسين وهكذا يعني ايضا يدخل في هذا البيت. وهذا حقيقة يعني الامر ليس بالامر الهين يعني بيع بيع الحر لان الانسان سيمنعه من حريته. وهذا الانسان لا يباع مثل ما السلكية لا تباع والدم لا يباع وغيره لا يباع. ايضا بيع الانسان امر خطير جدا. شيخ لكم مثلا البلد يجي مثلا واحد في المحافظة يريد يشتري يشاري طالب قبل يعني شو يسوي هذا التاجر يبيع التاجر يقول له ناكل ناكل تاخذ هذا بيجي التاجر يعني هو هذا جاي يشتري بالنسبة للبضاعة يريد يشتري البضاعة هو بيع الإنسان بيع الإنسان لا هو عم باع يعني بيع الزبون بس هذا مو الزبون هذا سمسر هاي تسمى أيه. بس انا بيع الانسان عندك بس الانسان وتبيع الناس تبيع أيه. الانسان وهكذا. حدثنا بشر ابن مرحوم طبعا هذا نسبة جديد اسمه بشر ابن حبيس ابن مرحوم قال حدثنا يحيى بن سليم هو الطائفي طبعا ليس له في البخاري الا هذا الحديث. هذا يحيى بن سليم الطائفي ضعيف لكن البخاري لم يروي عنه له فاحنا سميتين الاسناد في كتاب من الكتب غير هذا الحديث. هل نظر على فرض البخاري؟ الجواب لا، انما البخاري انتقى من حديث هذا الصحيح لانه قد توبع متابعات نادره وتامه وورد في اسانيد اخرى. عن اسماعيل بن اميه اللي هو ابن عمرو بن سعيد بن عاصم في عام 144 عن سعيد بن ابي سعيد اللي هو المنذر توفي عام 100 المقبري توفي عام 123 سعيد بن ابي سعيد المقبري توفي عام 123 كان اسم المقبره واسم ابو سعيد اللي هو كيسان يعني سعيد بن كيسان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة طبعا ابن خزيمة زعل ومن كنت خصمه خصمته ومو معنى أن الله يعني خصم لهؤلاء ثلاثة فقط الله ما يعني خصيم لكل الظالمين لكن هؤلاء من الظالمين اللي هم يعني عليهم في التركيز أقوى يعظوا من هذا الذنب رجل أعطى لي ثم غفر يعني رجل مثل يحلف بالله تعالى على الشيء ثم يخلف العهد يسأل بالله ثم وهكذا فالأمر هذا حضر وهكذا نعم ورجل باع حرا فأكل ثمنه طبعا خص الأكل لأنه أعظم مقصود ومن باع حرا فقد منعه التصرف فيما باع الله يعني الإنسان لما يبيع حر سوف يمنعه من أشياء مباحة له وسوف يقيده عن كثير من الطاعات فأيضا يعني هذا الجرم تترتب عليه أجرام أخرى وأيضا أدخله في ذل والله سبحانه وتعالى قد رفع عنه هذا الذل فإذا بيع الحر والأمور ليست يعني كيف إذا رفعه للقدر؟ هذا أمر أشد يعني كل الواقع أي نعم أي يعني حتى لما يسجن الإنسان لا يستحق السجن سوف يمنع من صلة الرحم سوف يمنع من صلاة الجماعة سوف يمنع من طلب العلم سوف يمنع من أمور كثيرة جدا فهذا الأمر لما علمه الأمر ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره أي استوفى منه منفعة بغير أجره يعني الشيخ طلع عنده بالأخير طبيعته وبطاعته لا يعطي بدونها ولم يعطي طعام الشرف باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أرضهم حين أجلاهم وفيه المقبوري عن ابي هريره طبعا الحديث سياتي رقم الشيخ لا يقرا الا 3167 تقريبا يعني هذا الحديث سياتي رقم 3167 لكن شوف البخاري ما ذكره ان الله ضاق عليه المخرج اذا يسوق راح يسوق نفس المثل والاسناد ومن منهج البخاري انه لا يذكر شيئا الا لفائده اما يغير بين شيوخه او شيوخ الشيوخين فهنا عند الحديث نفس الاسناد فلم ياتي به هنا يعني تستفى بالاشاره الى اتحاد المخرج ففر من التكرار بغير فائدة حديث طويل هذا 3167 فشوف الإمام يعني اختصر بهذا على لأنه لا لم يرد أن يكرر غير فائدة ثم طبعا هذا من كرم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أجلاهم وضردهم اشتراه منهم قد خان العهد وكان من سر أن يجليه من غير أن يعطيهم شيئا فهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم فهذا بعد يستفاد منه يعني يعني مثل ما حصل لأهل الكويت في 91 لما دخلوا من العراق هل يجوز الشراء منهم؟ نعم أصلا بهذا يجوز الشراء منهم يعني بعض العلماء أفتى قال لا يجوز الشراء منهم لأن البيع قسرا لا يجوز السبب يعني شخص صف عليه مسدس ويقول إلا تبيعني هاي الساعة هذا لا يجوز البيع قسرا لا يجوز وبعض العلماء في ذاك الزمن افتى بعدم جواز الشراء منهم وهذا في هذه الفتوى خطا الصواب انه يجوز الشراء منهم اقل في هذا الحديث اولا ثانيا ان في ذلك مصلحه مصلحه له منه لا يستطيع ان يخرج جميع اشيائه وقد يحتاج في المال او ما شابه ذلك وهكذا فكان في ذلك مصلحه واقل له حيث الجواب انه يجوز الشراء منهم نعم باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيت طبعا بيع العبيد جائز لكن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة هل يجوز ذهب بعض الفقهاء لأنه لا يجوز وذهب آخرون لأنه يجوز واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة يعني عبد الله بن عمر اشترى بعير بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالرب يعني أخذ من البعير قال له أعطيك أربعة أبعرة بالفعل نسيئة ثم هذا يروي مالك في الموطا وصله عن نافع بن عمر وإذا يروي الشافعي في الأم عن مالك عن نافع عن ابن عمر فعبد الله بن عمر صنع هذا الشيء وقال ابن عباس طبعا اثر ابن عباس ايضا يروي الشافعي في الام قد يكون البعير خيرا من البعيران يعني قد يكون البعير يصير بعيران تصير القضيه يعني ما لي في الاشكال واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين فاعطاهما

يبعد بعد مال هسه مثل الهدية هذا المال أقول للإنسان اذبح لنا شيء في الهدية ها حقيقة وعد نعم ما صارت ملك الهدية راجعة في الملك إلى حينما يستلمها صاحبها فهذا أيضا يعني باعتبار قضية لم يتم بالإطلاق فيحق الإنسان أن يبيع شوف قال حدثنا ابن نمير هسه احنا قدم عندنا ابن نمير قد وفاته ما عندنا حديث قبل خمس حديث قد وفاته ابن نمير اسمه عبد الله ابن نمير وفاته 199 فهل هو هذا ام لا؟ هذا الابن ليش؟ لأن ذاك مات 199 هذا مات 234 الذي قال بهما احد ما رأيته في بغداد افضل منه فهذا الابن يعني نسب الى جده وهاي عندنا مثل ابن ابي ليلى لا يراد عبد الرحمن انما يراد محمد بن عبد الرحمن ابن ابي ليلى وابن ما عند الاطلاق يراد الابن حتى الابن وليس الاب لكن جاء هناك ابن ما على الطبقه عرفناه بانه عبد الله بن منصف عن 160 اما هذا هو عبد الله محمد بن عبد الله بن منصف طبعا البخاري روى عنه عن يعني ثاني حديث مر عندي لحد الان يروي البخاري عن ابن الضير اما مسلم فقد اكثر منه واحد اكثر قال حدثنا وكيله وكيع بن الجراح الرؤاسي توفي عام 196 وقيل 197 له كتاب اسمه كتاب وكيع بن الجراح الزهد وكان وكيع مدرسة يقول الشيخ ابو اسحاق حفظه الله تعالى وامتع الوقائع بانه ليس شيخا للشافعي والصواب انه شيخ للشافعي وان هذا الشعر صحيح وقد رواه الخطيب بسند صحيح متصل من الامام البخاري الشيخ ما شكرت الى وكيع لكن الشيخ حفظه الله حينما نظر في ترجمة الشافعي لم يذكر وكيع ضمن مشايخه فلعله ممن التقى به من قليلا واستفاد منه قليلا حدثنا اسماعيل واسماعيل بن ابي خالد توفي عام 140 عن سلمة بن كهيل توفي عام 121 عن عطاء بن ابي رواح توفي عام 114 عن جابر بن عبد في عام 72 قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبره شوف هنا نفس طبعا هذا جزء من حديث لما هذا شخص ركبه الدين ثم جاء نفس الصدر ولا يمكن عند هذا المال الشيء فباع العبد المدبر حدثنا زهير بن حرب توفي عام 204 له كتاب اسمه العلم محقق لدينا انها نسخه قال حدثنا يعقوب اللي هو يعقوب ابن ابراهيم نعم حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل من طريق الرجاء الثقف البغلاني توفي عن كان الله قال حدثنا سفيان بن سفيان الثوري ابن عيينة وليس الثوري توفي عن 198 عن عمرو اللي هو عمرو بن دينار توفي عن 126 وسمع جابر بن عبد الله يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ساق هذا الاسناد يعني متابعة للطريق الثاني وفيه تصريح عمرو بن دينار بالسماع عند جابر بن عبد الله زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم اللي هو يعقوب بن ابراهيم الدورقي توفي عام 208 قال حدثنا ابن هو ابراهيم الدورقي 185 عن صالح اللي هو قلنا صالح بن جيسان وقد بدا طلب العلم وهو شيخ مسن قيل انه بدا يطلب العلم له من عمر 98 سنه حديثين البخاري ها؟ تعال بس الذي البخاري عندنا نسخ هنا اخرى ترى ما نزلها الشباب يبقى اقل نسخه ايضا نعم ان عبد الله اخبره ان زيد بن خالد توفي عام 68 زيد بن خالد الجهني وابا هريره الصحابي زيد عبد الرحمن بن سفر اخبراه انهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الأمة تزني ولم تحصن طبعا لم تحصن معناه لم تعق مو معناه أنها لم تتزوج لم تعق معناه قال اجلدوها ثم إن زنت فجلدوها ثم بيعوها بعد طبعا يندب بيعها ويشترط بيان هذا البيع في العيب يعني تملك بيعها تنشر بيان هاي بخر حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى نعم بن عمرو قال اخبرني الليث وليد بن سعد في عام 175 عن سعيد بن ابي سعيد المقبري في عام 123 عن ابيه هو كيسان ابو سعيد المقبري في عام 100 طبعا سعيد يروي عن ابي هريره مباشره يروي عن ابيه عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا زنت امه واحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يسر طبعا التفريق والتوبيخ

لكن اكيد وضع اليد عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي توفى عن دينه 18 قال اخبرنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيره توفي عام 24 عن ابي مسعود اللي هو ابو مسعود بن بدر الانصار توفي عام 40 ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب يعني بيع الكلب بحيث الانسان ياخذ ثمن فيه. ومثل البغي طبعا البغي المطلوب بها الزانيه وتسمي مهرا مجازا اللي هي الفلوس التي تتقاضاه. وضربنا مثل يعني لو فرضنا جاء انسان فغرر بيده قال له اعطيك مليون على ان اضعها فيه فوافقت ثم بعد هذا الشيء قال انا لا اعطيك لانه حرام مهر البغي حرام فذهب بها الى القاضي. طبعا القاضي جاء من الحد اولا ثم قضيه ما يؤخذ منه المال لانه يعني صنع الانسان فعل هذا الفعل يعامل على خلاف مقصوده يؤخذ منه المال ويصرف المصالح العامه. وحلوان الكاهن طبعا هذا يعني شبه سمي حلاوه او حلوان باعتبار المؤخذه من غير ثابت يجي انسان وجالس يتكهن عند كذا وكذا ثم ياخذ سمي هو لا يجوز. يعني مثلا ناس يعني شوفنا مرة حامل تقولها راح يجي شو قيد عندك تسمع إيه يعني أنا يدخل هذا مثلا إيه والله ما يدخل أحسن أول كذا هاي خطوة يلا عصير الأطار كذا إيه ما يدخل هذا يعني هو تشبه في الكهانة تشبه في الكهانة عطوك الناس في كتاب الترمذي في كتاب المسائل إلا كل الصيد لكن زيادة فرض جعفر وسليمان الضبعي فهي زيادة غير صحيحة والنسائي حكم على هذه الزيادة بالنكارة فلا يجوز شراء يعني لا يجوز الإنسان أن يعكل الصيد لكن الوليس ثمنه حرام لكن هذا يصير محترم يعني لو فرضنا مثل جعلة كل الصيد يصير محترم يعني يجوز أن تستودع عند أحد أو ما شابه ذلك أو أحد يستعير أو هذا صار محترم. حدثنا حجاج من هذه الأنماطي السلمي في 217 قال حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج قال أخبرني عون بن أبي جحدث في 216 قال رأيت أبي اللي هو وهب بن عبد الله السواري عون بن أبي جحدث هو وهب بن عبد الله السواري صحابي من جحدث في عام 74 طبعا مشهور أبي جحدث يعني أهل الأضراب لا يفترض أنه يضعونه في أبي جحدث في الكنى وليس في الأسماء في الواب. اشترى حجاما فامر بمحاجمه فاشترى حجام على الملوك اصل حجام فلزم هاي الموارد مالك المال الحجام وكسرها. طبعا الانسان لما يشتري عبد احنا فرضنا العبد كان عنده سياره او عنده غرس لكن هي ما تصير للمالك للمشتري فسالته عن ذلك قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم. طبعا المراد به اجره الحجام لما جاء في الصحيح يقول كسب الحجام خبيث. فهذا الصحابي اخذ بهذا النهي مطلقا وكسر هذه المحاجم متابعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وثمن الكلب اللي هو الفلوس عن قيمه الكلب النجس وكسب الامل. طبعا هذا يعني كسب الامل المقصود به ما ياخذ الناس عند الزنا يعني ليس بالعمل المباح يعني لو فرض عنها عمل مباح يصير جائز كسب الامل لكن المقصود هنا للزنا. فكان بعضهم يكره فتياتك على البغاء كما ورد في كتاب الله تعالى ولعن الواشمة والمستوشمة هذه التي تشم وتعلم وتفتر على النساء فالمعمول لها والعاملة ملعونة فدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب والعياذ بالله. وآكل الربا الذي يأكل الربا وطبعا اختار الأكل باعتبار أنه هو المقصود وهو من أقبح الأشياء أو أن أي عمل حتى لما يشتري سيارة بعيدا قد يبيعها ولكن ثمنها واحدة وموكله ولعن المصورة يعني الذي مو بس اللي ياكل حتى اللي يركض للاخرين وكان سبب ذلك ايضا ملعون ولعن المصورة. بسم الله الرحمن الرحيم كتاب السلم طبعا السلم تعريفه قال بيع موصوف في الذمه. طبعا هذا جاء على خلاف الاصل. الافضل انه الانسان لا يحق له ان يبيع ما ليس عنده كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عنده. لكن هذا العام مخصوص بهذه الاحاديث لحاجه الناس الى هذا الامر. باب السلم في كيل المعلوم. طبعا بعضهم يعني بعض الفقهاء ذهبوا وجه عند الشافعيه يعني على ان الموزون يعني الشيء موزون ويكال على كل حال مثل كان القضيه. باب السلم في كيل المعلوم

حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريق قال حدثنا سفيان اللي هو بن عيينة عن ابن ابي نجيح اللي هو عبد الله عن عبد الله بن كثير اللي هو طارق عن ابن منهال قال سمعت ابن عباس يقول قدم النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كيل المعلوم ووزن المعلوم الى اجل معلوم. ثم قال حدثنا ابو الوليد اللي هو هشام بن عبد الملك توفي عام 206 فاكثر صلى 206 هشام بن عبد الملك قال حدثنا شغل هو شغل بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطة والبسطام لا 212 لكن ابو داود قال 204 عن ابن ابي المجاهد ومحمد بن ابي المجاهد مولى بني اوفى وحدثنا عكرم حاء انت هنا لو عكرم حاء في هذا المكان عندك انت حاء انت عندك حاء انت ما عندك سيدي ما عندك وحدثنا يحيى طبعا دول من عندهم يعني طباعين منهم حاطيها وحدثنا يحيى اللي هو يحيى ابن موسى توفي عام 240 قال حدثنا وكيع اللي هو وكيع بن جراح الرواسب 196 او 397 عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن ابي المجالد هنا حدثنا عكرمة وحاء شيخ ما عندك انت ولا انت شيخ سعد طبعا هذا سند جديد يعني البخاري قال حدثنا حاطي حاطي أنفرو شوف الصرف من الأولى ذكر قال الذي قال حدثنا من هو البخاري حفص بن عمر حفص بن عمر بن ويا توفي عام 225 حفص بن عمر بن الحارث بن سخور حفص بن عمر بن الحارث بن سخور 225 قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد أو عبد الله بن ابن جراح بسبب الشك ساق هذه الأسانيد والرواة المختلفة قال اختلف عبد الله بن شداد بن الهاد اللي هو الليثي وابو برده في السلف فبعثوني الى ابن ابي اوفر فسالته فقال انا كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر في الحنطه والشعير والزبيب والتمر هذا هو المعتاد يعني الفلاح عنده بضاعه يعني موسم القصاص راح يقص هالاشياء ويحتاج هو المال فيروح يبيع على الموسم وسالته ابن ابزه اللي هو عبد الرحمن بن ابزه فقال مثل ذلك باب السلم إلى من ليس عنده أصلا يعني واحد يبيع سلم هو ما عنده هاي البضاعة هل يجوز أم لا يجوز يعني الأصل اللي هو أصل الشيء أنت لما عندك مثل زارع عبي ما ترى الدنيا طاقة هذا فلما تروح تبيع سلم يعني عندك أصل ما عندك عندك أصل بس أنت لو فرضنا ما عندك روح تبيع واحد سلم قل لي هذا حجي غارف يعني أجيبك حنطة نظفة شيسة واصلة لهنا هل يجوز ام لا يجوز؟ قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل 223 قال حدثنا عن جعفر بن زياد 176 عن الشيباني وسليمان بن ابي سليمان وابو سليمان فيروس يعني سليمان بن فيروس قال حدثنا محمد بن ابي مجاهد قال بعثني عبد الله بن شداد وابو برده الى عبد الله بن ابي اوفى فقال سله هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اصل النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطه؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط اهل الشام طبعا هذول النبيط يعني هم قوم من العرب لكنهم جالسوا صاهروا عاشمية الروم يعني صارت اللهجه مالتهم ضيعه عربيه صارت اللغة مالتهم لغة الروم من هذا النبي نبي الشام يعني الأرباب أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل المعلوم إلى أجل المعلوم قلت إلى من كان أصل إلى من كان أصله عنده قال ما كنا نسألهم عن ذلك شوف لما يجي واحد ويبايعه ما يسألوا عندك أنت زارع لا مزارع ما يسألوا فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بهذا الشيء وكان يضر هذا الشيء ثم بعثاني الى عبد الرحمن بن عبده فسالته فقال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسالهم الهم حرف ام لا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني الصحابه ما كانوا يسالون اللي يجي يبيع بالسلام فدل على جواز هذا الامر نعم حدثنا اسحاق اللي هو اسحاق بن شاهين بن الحارث قال حدثنا خالد بن عبد الله توفي عام 170 عن الشيباني 138 عن محمد بن ابي مجالد بهذا وقال فنسلفهم في الحنطه والشعير وقال عبد الله بن الوليد عن سفيان حدثنا الشيباني وقال والزيت ثم قال البخاري حدثنا قتيبه بن سعيد بن جميل قال حدثنا جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي توفي عام 188 يختلف عن جرير بن حازم لكن غير حال اختلف يعني النباتي ضعف هذا بالاختلاف وقد أخطأ في هذا إنما خلط بينه وبين جرير بن حازم. لكن جرير بن حازم هل إذا جينا بحديث ونقول مختلط نبحث يعني إحنا حكم المختلط ما حكم المختلط؟ إيه بس جرير بن حازم من الذين اختلطوا لم يحدثوا هذا أي حديث بعد الاختلاف. يعني هو امتنع وأهل أيضا منعه يعني حتى كان بين بعضهم اللي يلحون عليه فما كان يحدث. حدثنا آدم وآدم بن إياس 220 قال حدثنا شعبة من الحجاج قال أخبرنا عمرو. والله يا عمرو أصور عمرو بن إياس مو متأكد. قال سمعت أبا البختر اللي هو سعيد بن فيروز في عام 2 أبا البختر الطائي سعيد بن فيروز قال سألت ابن عباس عن السلم في النخل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يواكل منه. يعني ما يصير الإنسان يبيع النخل يعني يبيع التمر بالنخل يشترط الجصاص حتى يبدو صلاحه يعني واحد من كل صالحا للأكل وحتى يوزن. فقال رجل أي شيء يوزن؟ قال رجل يا نبي حتى يقض أن يحفظ ويصان. يعني لما استناس من جصة التمر وش يستربيع في المطار الخطة وهكذا ما يخالف شيء ضاعف السمن أنت تروح تشتري تمر على التسليم هذا تشتري هو بالنخل يعني ضمن يقول يضمن بالنسبة للضمان الضمان لا يجوز أبدا تجي تضمن فستان أو تضمن برتقال أو تضمن خس هذا الضمان لا يجوز هو اللي جاءت النهي يصير أنت تشتري الآن مشتري هذا الفستان كله 10 ملايين إذا كان ما مستوي بشرط إيش؟ بشرط القطع يصير تشتري كل الفستان إمتى؟ لما يستوي واضح. وحرم شراء الفستان بهذه الطريقة أنه قد تأتيه عادة قد تكون في المرض والأمراض أو تجي عاصفة من العواصف أو إما قد في المطر والمطرات يصير قال أرأيت إن أصابته آفة فلما تستحل ما لا أفيك. فهل قضية الضمان واحد هذه القضية لكن أنت تتفق ويا أنت على ونقول لك وصل لي تمر جاهز لك إيش مشتري منه تمر لو ضاع البستان تمر لو حتى لو في البستان هو شيء يجيب لك يجيب لك تمر وصل احنا ما عندنا البستان احنا ما متفقين على البستان متفقين بدا صلاحه يجوز شراءه لسبب ان انت بنت يظهر هل راح تخليه وراح تقطعه طبعاً حتى اذا صلاحه بدا صلاحه شيء اذا ظهر صلاحه وراح ياخذ هل يومين ثلاثه يجوز حتى يبدو صلاحه الى ان فاذا بدا صلاحه يجوز شراءه لانه خلص صار ملاحه يعني وهو هذا يعني شراء يعني اشترى سواء قطعه هذين يومين واخره في سيره نعم. قال استوصلنا باب السبع في النخل اي في ثمر النخل ما كملنا الحديث وين وصلنا به؟ قال حتى يخرج وقال معاذ نعم وقال معاذ حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو الصور عمرو بن دينار قال ابو بكر اللي هو سعيد بن فيروز سمعت ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله نعم عمرو بن مره مضبوط عمرو بن مره احسنت. قال باب السلم في النخل اي في ثمر النخل حدثنا ابو الوليد هو ابو الوليد الطيالسي هشام عبد الملك قال حدثنا سنة شغل طبعا 227 مفاتا حتى محمد قبل شويه 227 ابو الوليد هشام عبد الملك الطيالسي حدثنا في عمر بن كلاهما ابو الوليد الطيالسي وابو داوود الطيالسي كلاهما يروي عن شعبه بن الحجاج ومسند ابي داوود الطيالسي اغلب احاديث عن من عن شعبه المطبوع عندنا في 2751 حديث من ضمنها 990 حديث عن من؟ عن شعبة بن الحجاج. حتى شيخ مكي حفظه الله تعالى كتب رسالة عن شعبة ويقول مسند أبي داود قالها ليس إنما هو مسند شعبة. عن عمرو اللي هو عمرو بن مرة مضبوط توفي عام 118 عن أبي بكر اللي هو سعيد بن فيروز قال سألت ابن عمر عن السلمة في النخل فقال نهي عن بيع النخل حتى يصلح وعن بيع الورق نساء بنجس. يعني ما يصير احنا يعني نتبايع بالذهب وبالفضة باليد يشتغل في المال يعني يدا بيد. وسألت ابن عباس عن السلمة في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه أو يؤكل منه وحتى يزل. طبعا السلم جاء لكن هذا المقصود بشراء النخل وهو يعني شراء التمر وهو لم يبدو صلاحه. أما السلم بوزن المعلوم وشيء المعلوم إلى أذى المعلوم فهذا جائز. حدثنا محمد بن بشار غندار العبدي في 1252 قال حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عمرو بن نور عن أبي البختري قال سألت ابن عمر عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يصلح ونهى عن الورق والذهب نساء بناجز. وسألت ابن عباس فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل أو يؤكل وحتى يوزن. قلت وما يوزن؟ قال رجع ابني حتى يخرج يعني يخرج بحيث من صالح البيع والقطع والأخذ. صلى الله على نبينا محمد. حد يجيب لنا أكلها أنا مو أتوزع للقوم ما دام التمرة والعذراء. نعم؟ ولا التمرة والعذراء. بالنسبة للعذراء يعني واحد أنت لو والله جينا على إسرائيل مثلا حصلنا لك 100 تمرة رحنا بشهر في واحد انضر فأنت اللي عندك تتزوج لك ما تدين السابق ورجع لك الأكل عذراء بعد السندر فهي ما يحتاج تسريها فعلا حطها من العرس بها في ليلتها. نعم هذا مقصود بها لأنه إحنا لما تستبرأ المرأة ليش تستبرأ خاف حامل حتى لا تختلط الإنسان. فهنا يعني هذا الشيء يمنع معناه ما في جماعة وعدم وجود جماعة ما في حمل وهكذا. المحاقلة معناها اعتراضها المحاقلة أن يعني بيع الحنطة للزرع في حقله يعني أجي أضيف كلونية طحين على أن آخر من الحقل قد صفحة أو قد مجموعة فهنا جيدة سمو الذهن أنا جيبة وزعة لا عن الوضع الحامل حتى أسأل جيك إن شاء الله. فهنا نهي عن هذا الشيء لأنه إحنا نشترط الحنطة بالحنطة بيش نشترط أن تكون يدا بيد أولا وأن تكون ماذا المماثلة فهنا المماثلة تكون مجهولة غير معلومة أكثر النور بليدي يقول كل مرة أكثر عن مال المشوري مثلا في غليدي انتبه مخاضرة شيخ. بالنسبة للمخاضرة قلنا في الواحد يشتري الخس وهو بالزرع ضمانة مع الخس بعد السوى طالب أو ضمانة مع البصل بعد السوى طالب فهذا يجي يصير في داخل من الأفات ويذهب يعني هسه موجودة في يضمنون شو اسمه الفجل أو يضمنون الجد أو ما أشبه ذلك أو يضمنون مثل البكيت أو ما أشبه ذلك وهكذا. فهاي الاشياء اللي قد تصير في الدابه وتذهب نهي عنها. الملامسه روح على البقيه جيبك. الملامسه تجي تروح على ابن زار للان راح اي 3000 قطعه قماش على ياها اللي تقعد عليه وجت لها التعين لما تسكت في الحاجه من هاي الحاجه فهذا منهي عنها لحق حق المشتري حق الله جزاها تطلع اغلى جزاها تطلع ارخص فراح تذهب قضية التأمل والنظر وهكذا. منابلة يطرح لها التوقف. منابلة واحد يطرح حاجة حاجة المنابلة من هاي هي هاي نفس المحاقلة يعني بيع التمر في الحقل. التمر مثلا يعني مستوى على النخلة جائزة. بالنسبة للتمر المستوى على النخلة فقط عندنا يعني الأصل ما يجوز يعني تشتري بفلوس لو بيش تشتري تشتري مثل إذا مستوى يصير تشتري إذا مستوى يصير وإذا أقدر يصير تشتري بشرط القطع حتى لو غير تقدير يعني يشتري وأنا قدر لازم تذكير معلومة غير يصير تشتري روضة بجل هاي النخلة أنا أشتريها بحاجة وهذا الشيء هذا شو يسمون حارج يعني هذا الجوتر. بالنسبة للشيخ ضياء قلناه الله سلم أن توضع حامل حتى سبق يعني لو فرضنا واحد عنده وحدة عذراء يحق له أن يبني بها فورا بس تأكد منها القضية إذا كانت يعني امرأة ليست عذراء يستبرئها بحيضة من الحيض حيضة راح نعرف أن هذه امرأة ليست حاملة لكن إذا كانت حامل لا يحق له حتى تضع حملها فإذا أراد أن يستمتع بها ما دون بما دون الفرج. وراح تستسلم على الأبوان حامل زوجته والدين. يعني بعضهم حينما يطرح الأخ يجكم فقد يفتي بأنه لك أي امرأة حامل يحرم على الإنسان ينتج زوجته وهي حامل. يعني قد لا يفهم الحديث محفوظا. شيخ عفوا هو يستبرئها يعني يعلم بأنها حامل أو غير حامل قبل الوطن فإذا علم أنها حامل يجوز له يا حتى الله علما هي العدل شنو حتى يعرف ان الذي جاء منها انه غير لا يجوز لا تضع حامل حتى تضع قال كيف يسقي زرعه ماءه زرع غيره ما يجوز شيخ بالنسبة للدفن يعني أكو شيء يعني الإنسان مثلا إذا وضع أهله يعني ما يجوز أن يدفن في اليوم الثاني إلى ما أحد أمه يدفن يحموها لما نرجع صلى الله عليه وسلم غطيه فلم يغار في الليل نعم قسم شيخ قال معنى لم يغار معنى لم يغار ذنبا قسم هيك شيخ هذا الحديث لكن مو المقصود هذا الشيء معهود على الصحابة عندهم قيام وعبادة فالذي قال فعن ربما انشغل عن حزبها وعن وردها وما شبه ذلك فكان أراد من شخص يعني ما منشغل عن العبادة هذا المقصود بها اعتبار شخص صاحب عبادة بها هذا المقصود بها مو أنه لا يسمع يعني مقصود المقصود هو المقصود المقارفة الجماع لكن العلة ليس الجماع العلة أنه انشغل عن حظه من العبادة أنا سنتي لا يرمي راح تبرأ يرمي تبرأ هل معناه تبرأ؟